الأقصى نادى يا عرب بالله وين السيف سيف النشامى يا عرب في حد قطع الزيف الأقصى نادى يا عرب ما له أين معتصم بالله وين السيف سيف النشامى يا عرب في حد قطع السيف هذا المسجد المبارك ليس لهؤلاء المدججين بأسلحة الدمار والخراب والإرهاب سكتين مدري الأقصى ينزف يا عرب وينادي حيف أين أنتم يا إسلام؟ أين المسلمين؟ وإيش اللي صاير يا عرب؟ سكتين مدري كيف المسرى ينزف يا عرب وينادي حيف حيف علي يقولوا للعدا يا مرحبا بالضيف علي يقولوا للعدا يا مرحبا الضيف نصرة نبينا يا عرب سيف دم المحراب